ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل صدق الله.